بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة سريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور في الحديث الماضي إلى أربع أقسام. عبد الله، الأول أربعة أشياء وبين ما يقابلها. طيب، ما الواجب تجاه الواجبات؟ عدم تضييعها. أحسنت. ثاني عبد الله بن محمود، لا انتهينا، اللي بعدها فرض فرائض وطيعوه، ايش بعدها؟ لا لا تشرح الحدود. من واجب تجاهها الا نتعداها، تعداها. طيب الثالث، الواجب الا تنتهك. طيب الخامس، الرابع، متخيل؟ أحسنت، ما سكت عنه فلا نبحث عنه. طيب ما مثال الفرائض؟ الفرائض توحيد. أحسنت. الحدود، من المراد بالحدود؟ اصفر. أحسنت. إذن حدود العقوبات المقدرة شرعا، إيش معنى تعتدوها؟ تزيد، لا تعدي زيادة، لو كان نقص تضيع. طيب، وهل قيل شيء غير العقوبات؟ ها، مثل ما يجوز أن نزيد الصلاة؟ لا لا، تعتدوها تزيدوا عليها ترى. ايه. طيب أيضا في نفس الصلاة الكيفية، نجعل ركوعين، أربع سجودات في الركعة، تمام. طيب عبد الله أنت خلص مبخوت، وحرم أشياء فلا تنتهكها، مثل إيش المحرمات؟ إيش ما تنتهكوها تقع فيها. طيب زكريا الرابع سكت، أحسنت. طيب هل يوصف الله بالسكوت؟ ها؟ طيب ما معنى السكوت؟ لا، السكوت قلنا فسر بمعنيين. عدم الكلام، والثاني عدم بيان الحكم، أنه ما بين حكمها. طيب عندنا قاعدة تانية عظيمتان في الشريعة، فما هما يحيى؟ القواعد في فيما يحل ويحرم. ليش لابس الثوب الأسود؟ هذه بدعة يا أخي. أعطيتك نص الجواب الحين. العبادات. أحسنت. العبادات الأصل فيها التوقيف والمنع إلا بدليل، يعني ما نتعبد الله إلا بدليل. طيب والأشياء، الثياب، اللبس، الأكل، الشرب، المراكب، الأصل فيها الإباحة، ولا تحرم إلا بدليل. من حرم يقع الدليل. ثوب أسود، أحمر، أبيض، عمامة، غترة، طاقية، منخلة، شوف هاشم عبد المنعم طاقية منخلة، هذه أكبر بدعة، هذا الأصل فيها الإباحة. العقال، الله يهديكم لابس عقال، مشكلة العقال ده، صح ولا لا؟ النبي لبسه قال جيت أنت جا شيء الله يستر شو نقول؟ نقول هذا مو بعبادة هذا العبادة العقال طب النظارات بعد والله هذه من البدع ذي الميكروفون نقول هذه هي بعبادات الطاولة النبي جلس على كرسي وطاولة نعم سيارات سيارة أحد النبي عليه الصلاة والسلام ايش رأيك السيارات بدعة الطيارات الحين جت قطارات صواريخ يقول قطار ما يلامس الأرض في اليابان تقول هذه هي بعبادات والأصل في غير العبادات الحل قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تمام إذا الأشياء مسكوت عنها لو بغينا حكمها وش نقول نقول هذه عبادة أو غير عبادة إن كانت عبادة أصل فيها المنع غير العبادة أصل فيها الجواز تمام أقرأ درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمشاهدين وللحاضرين وللمسلمين أجمعين أما بعد قال النووي رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا ننبه تنبيه لألا أنسى يحبك يحبك هذه هكذا تقرأ في بعض النسخ يحبك هذا خطأ لأن يحب في الموضعين في موضع جزم أنها جواب الطلب ازهد في الدنيا يحبك والثانية أيضا كذلك طيب ثم نقول عنوان هذا الحديث وهو حديث طريق محبة الله ومحبة الناس طريق محبة الله ومحبة الناس وأما الراوي فهو أبو العباس وهذه كنيته واسمه سهل بن سعد واسمه سهل بن سعد وكان أبوه صحابيا كان أبوه صحابيا وتوفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني ساعدة وهو من بني ساعدة قبيلة من قبائل الأنصار وكان اسمه حزنا وكان اسمه حزنا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه سهلا وهذا من باب التفاؤل من باب التفاؤل لأن الحزن إما من الصعوبة والشدة أو من الحزن والكآبة وهذا ليس جيدا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن الأسماء لها تأثير مجرب على من سمي بها، لها تأثير مجرب على من سمي بها. ولذلك كانت العرب تسمي أولادها الأبناء بالذات، تسمي الأبناء بأسماء تروق لهم، تدل على القوة والشجاعة والنجدة والكرم. مثل حرب، صخر، حرب، عباس، ليث، وهكذا، خلافا للمتأخرين. فبعض الأسماء تدل على الميوعة والأنوثة والرقة، وبعضهم يغرب، وبعضهم يغرب خاصة في أسماء البنات. اسم ما تدري شو، حرف ولا حرفين، مثل ايش؟ خلينا نفتح عندكم ذا الحين، لنا، لنا، وش لنا؟ لنا يعني لكم، ولنا اسمها لنا. أخذ عندك عينك. النساء غلبننا والله، تأتي أسماء سبحان الله ما أدري كيف جابوها، وشكل يبحثون في النت يعني اسم عندهم، لا اسم غريب، أحيانا تمشي وأحيانا يكون اسم غربي، اسم يعني اسم نصرانية، فارسي، فارسي الحين، تركي، فارس زين، فارس وتركي زين، قصدك اسم فارسي، اسم فارسي واسم تركي، ايه؟ أشياء ما لها معاني عندنا، يقولون إنها زهرة في جبل تركيا تحت، هذا اسمها، لقاها في غار في تركيا وسموها هذا، سموها زهرة. الله المستعان. هذا سبحان الله ترى من النقص، هذا إنسان يحس بالنقص والدونية، ولو أنهم لجأوا إلى الله ولجأوا إلى الصلاة والقرآن لم تلأت القلوب بالإيمان. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول كلاما، يقول إن الإنسان في قلبه فقر وفاقة وحاجة لا يملأه إلا الإيمان. ولذلك تجد الذي يكثر من الصلاة والقرآن والذكر يطمئن قلبه، أما اللي ضعيف بقدر ضعفه بقدر ما فقره، حتى تجد من يغرب تجد يفحط بسيارته، يفحط يفحط يفحط، ليش تجد؟ والله لا يستفيد لا مالا ولا جاها ولا وظيفة ولا مدح ولا شيء، ما في ولا شيء. ليه؟ قلبه منقبض. والآن صاروا يسوون قصات غريبة، قصة كذا شعره كذا، تقول جني لو ضاع في الليل كل أحد يمرج، يعني هذا ماخذ من الغرب سبحان الله. يعني في الغرب بعد صورة حاط له هنا مثل اسمه خارج الخشمة، حاط حق المقرض حق الدراهم، حاط كذا يدلدل يمشي عشان يدلدل، وبعدين حاط في يدنا يحلقون ذا، ثم يحط مثل عرف الديت شكوبر واقف يمشي. الغربيين ما عليهم شرها، ما بعد الكفر ذنب، لكن يكون في بلاد المسلمين هذه الكارثة. اللهم اهدنا هديت. وروى سهل رضي الله عنه عدة حديث، وذكروا أنه شهد قصة المتلاعنين، شهد قصة المتلاعنين وكان عمره 15 سنة. توفي سنة 88 وقيل إنه آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا في المدينة، وقيل إنه آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا في المدينة. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن طريق نيل محبة الله ومحبة الناس، فسأله عن طريق نيل محبة الله ومحبة الناس، فأخبره أن الطريق هو الزهد، الزهد. وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله جاء رجل، جاء رجل لم يبين من هو، لم يبين من هو، ولا يغير الحكم، ولا يغير الحكم الجهل به، كما لا يضر الحديث صحة. وعلماء الحديث يقولون إن هذا الرجل مبهم، مبهم غير معلوم، لكن الجهالة باسم الصحابي لا تضر، لا تضر، وخاصة في مثل هذا الحديث، لأن الحكم لا يتغير. وقوله دلني على عمل، وقوله دلني على عمل، يعني أرشدني وبين لي ماذا أفعل. وقوله إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أي أن هذا العمل يكون سببا في أن الله يحبني، وكذلك أن الناس يحبوني. وقوله فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا هو طريق محبة الله، هذا هو طريق محبة الله، وهو الزهد في الدنيا. ومعنى الزهد، ومعنى الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. معنى الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويقارب الزهد الورع، ويقارب الزهد الورع. والزهد والورع كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. والزهد والورع كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، يعني في المعنى، وإن افترقتا أدت كل واحد منهما معنى الأخرى. طيب، فإذا اجتمعتا فالزهد معناه ما تقدم، ما هو؟ ترك ما لا ينفع في الآخر. والورع ترك ما يضر في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. طيب، الظاهر إن إن إن هذا ليس صحيحا، يعني كون اجتمعت افترقت أو افترقت اجتمعت، لأن الزهد أرفع، فهذا رجل ورع وهذا رجل زاهد، ولذلك اشطبوها. ليست كالإيمان والإسلام والتقوى والبر والتقوى، هذه غير. طيب، إذن في الزهد ما هو؟ ترك ما لا، ترك ما يضر في الآخر. الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع. طيب، وقوله الدنيا هو اسم للحياة الأولى، هو اسم للحياة الأولى التي نحن فيها، ويقابل الدنيا الآخرة. وكلمة الدنيا وصف، وصف وليس علما مجردا، خلافا لاستعمال الناس لها. والدنيا، اسم الدنيا وصف يدل على المعنى، لا وليس علما مجردا. طيب، وش الفرق، وش الكلام يعني؟ نقول مثلا خذ اسم شجاع. الناس الآن إذا سمي واحد شجاع هذا علم وليس وصفا، فكم من الناس اسم شجاع وهو جبان، اسمه كريم وهو بخيل، خلاف أسماء الشرعية، أسماء الله عز وجل، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، أسماء القرآن، الأسماء في القرآن والسنة وصف، فليس علم مجردا. الناس الآن كيف يستعملونها؟ أنها علم. يا أخي الدنيا، الدنيا يا رجال، أضحك للدنيا تضحك لك. هل تعني ما تقول؟ اسمع شو تقول، إيش اسمها؟ أفا أفا الدنيا، الدنيا، شوف الدنيا هي برفيعة، هو وصف. إذن طيب، وسميت الدنيا بهذا الاسم، وسميت الدنيا بهذا الاسم لأمرين. الأول من القرب، من القرب، ومنه قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني قريبة. فالدنيا أقرب من الآخرة، والثاني وهو الأهم من الدنو، من الدنو وهو النزول. فالمقارنة بينه وبين الآخرة عظيمة جدا في الدنو. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني تروح البحر النهر وتغمس أصبعك، مو بيدك كلها، لا انتبه، ترى يدك كلها واجد، الأصبع بس، ثم انظر كم من الماء تحمل يدك، هذا الذي علق بيدك والدنيا، والباقي هذا الآخرة. شيء عجيب. وقال صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. كم الصوت؟ الصوت هذا يمكن متر موضعه، يحتمل موضع صوت بس، حتى يعني تحط الصوت بس اللي تحت هذا يحتمل أنه مساحة كلها، وهذا خير من الدنيا ما فيها. طيب، وقوله يحبك الله، أي أن الله يحبك بسبب زهدك في الدنيا. ولا نفسر المحبة هنا بالثواب، ولا نفسر محبة الله هنا بالثواب، لأن هذا تحريف، تحريف. فلنقول محبة الله محبة الله، الله يحبك، أسأل الله من فضله. طيب، وقوله وازهد فيما عند الناس، يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا طريق نيل محبة الناس، وهو الزهد فيما عندهم. طيب، والزهد هنا يأتي معنى الترك والإعراض، الزهد هنا يأتي معنى الترك والإعراض عما عند الناس. وهذا يشمل الأموال، الأموال يعني الفلوس والحاجيات، وأيضا المعلومات. كيف المعلومات؟ عبد الله، أخوك كم عليه؟ هل جاء عليك ولد؟ الراتب، كم راتبك؟ بيتك ذا ملك ولا لا؟ هي أقصاد ولا كاش ولا. وش تبي أنت؟ وش عليك؟ حكي اللقافة. هذا الناس ما يحبونه. إذن يطلب المال، يطلب الحاجة، تكلم ممكن الجوال أكلم بس، ودي أكلم دقيقتين بس، دقيقة تفضل، بكرة ممكن أستاذ الإنسان ممكن بالسيارة ممكن عندي مشوار شوي يلا كل شوي. لكن اللي ما يطلب من الناس تبي شيء أنت تعمل حاجة تاسع تحت أمرك تبي تكلم هلك ولا شيء أعطيك الجوال يعرض عليك أبد أعرض. والقاعدة خذوا اكتبوها والقاعدة النبوية النبوية العظيمة أن من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. في هذا الحديث فوائد كم كمل ولا كم الوقت فوائد مش بواجد ها نص ساعة يلا نبي سبع دقائق يلا. في هذا الحديث فوائد يلا منها بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفع بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفع. ومن الفوائد بيان فقه الصحابة رضي الله عنهم فقه الصحابة أن كل مطلوب في هذا الفقه الآن أن كل مطلوب لا بد له من عمل لا بد له من عمل دلني على عمل. ومن الفائد أنه لا يلام الإنسان قبل هذه. ومنها أن أعظم مطلوب أن يحبك الله هذا أعلى مطلوب. لأنه إذا حبك الله نلت خير الدنيا والآخرة. بعض الناس يظن إذا حبه الله عز وجل أصبح له حسابه فيه مليون. أعظم ثواب جزاء دنيوي العلم النافع العمل الصالح هذا الكسب. أما الفلوس كفار أغنى الناس. طيب ومن الفوائد إثبات صفة المحبة لله إثبات صفة المحبة لله وهي صفة حقيقية. فالله عز وجل يحب أعمالا مثل كالصلاة على وقتها يحب أشخاصا مثل محمد وإبراهيم عليهم السلام أنبياء الله اتخذ إبراهيم خليلا وأيضا اتخذ محمدا خليلا. ويحب أماكن مثل المساجد ويحب أذكارا كلاما مثل سبحان الله بحمده سبحان العظيم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان العظيم. وهذا من كمال الله هذا من كمال صفات الله. ومن فسر المحبة بالثواب أو بإرادة الثواب فهو تحريف مفسر المحبة هنا بالثواب أو بإرادة الثواب تحريف. ومن الفوائد أنه لا بأس أن الإنسان يطلب محبة الناس، أنه لا بأس أن الشخص يطلب محبة الناس، ولا يلام على ذلك. بل هذا من الدين، بل هذا من الدين. ما هو؟ أن تتطلب أن يحبك الناس، ولا لا؟ لكن بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية. ومنها غير ما ذكر، ذكر نديها الحين، منها السلام، اكتبوها، منها السلام، نشر السلام. ومنها طلاقة الوجه، ومنها إعانة الناس، وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع علمت على صدقة. طلاقة الوجه تتبسم في وجه الناس جيته. وذلك يقول في المثل: السحر الحلال تبسمك في وجه الرجال، أما تكنظر ولا شت الرجال فاتنته خير، خير كذا تأكد الناس كذا يفاتن لا مر لا دعاية، هذا خير مناسب. غض، ومنه أن تأخذها منه غض البصر، غض البصر عن الناس، إيه عن الرجال. عندنا دليل، نعم، من حقوق الطريق غض البصر. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا مجالسنا، ما نجلس فيه. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. أول حق غض البصر. ايش معنى غض البصر؟ يعني انت في الطريق جالس في مثلا دكه، في مكان لا تعاين الناس، ما له داعي. ومعنى لا تعاين الناس لا تحدق فيهم، لكن نظرت مثلا كذا خليه يروح، انت قلت تعاينه نين تمسك من اول الشارع لاخر الشارع، جاء في السياره تعاين، ما له داعي. هذا ليس من الادب، ترى هذا ليس من الادب. كمال الأدب أنك إذا أنت داخل مثلا في شارع في طريق سلم خلاص، مثلا أحمد قدامي قابلته السلام عليكم، وروح في حالي، في أغراض بشتري سيارتي أشياء، أما السلام عليكم زي بعد سلم عليه السلام، ترى يخلي الأمور تهدأ أكثر. الناس يدخل يعاين، حتى لو تعاين وش تبي مشبه أنت، تهدون كذا ليه؟ النظر مو بزين كذا، مو بزين. طيب، ومن الفوائد أن طريق نيل محبة الله الزهد في الدنيا، أن طريق نيل محبة الله الزهد في الدنيا. ومنها الإشارة إلى ذم الدنيا، الإشارة إلى ذم الدنيا، وذلك أن الإقبال عليها يصرف عن الآخرة. وليس معنى ذلك أننا لا نطلب العيش، ليس معنى ذلك أننا لا نطلب العيش أو نرد الأشياء الجميلة، وإنما المراد ألا نتكلف ولا نبالغ في طلب الدنيا. المعنى ألا نتكلف ولا نبالغ في طلب الدنيا. ومن الفائد أن طريق محبة الناس ترك ما في أيديهم، أن طريق محبة الناس ترك ما في أيديهم. ومن الفوائد أن من طبيعة الناس أنهم لا يحبون من يطلب منهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أتاك من هذا المال، ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وش معنى ما لا؟ يعني ما لم يأتك إلا بسؤال أو إشراف فلا أتركه. طيب السؤال واضح، أعطني القلم، أعطني السيارة، لكن إشراف قلم ذا كم شريته يا محمد؟ الله خطه زين صراحة، ما شاء الله صح ممتاز، تفضل خذ قلم، خذ خلاص تعمل عليه. لكن لو قال خذ القلم، لو أعطاك طيب، يقول لا بأس ما لم تخف المنة. لو أعطاك المال خذ ما عليك، تخف المنة أو تخاف أن يريد منك شيئا لا يجوز، مثل في الموظف يعطي الموظف قلطه ذا الليل، أين يطالبك؟ والله يا أخي إن أبوك أبوي أصدقاء. أي طيب وش عندك؟ وش المعامل عندك؟ أو يروح القاضي، هدايا العمال غلول، هذه يطلب من وراء. خذ قاعدة 99% اليوم فاصلة 99 وما أعطيك إلا منك شيء. إلا القليل. بعض الناس يعني كريم شرواكم، لا راحت الكاميرا، الله الله جوالات علوم شيء. خلاص وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لا يعني ما لا يأتيك إلا بطلب أو إشراف لا تتبعه نفسك. اليوتيوب أغلق عشان ما يصير طويل على الناس، اليوتيوب الدرس ودي يصير قصير، صار طويلة. أنا أول ما بدأنا كان نصف ساعة، خلاص سكرة أسئلتهم تصير في البرنامج الثاني. مجايين في أسئلة واجد، يقول كيف نجمع بين حديث اليوم الحث بالزهد بالدنيا وأمر الله بعمارة الدنيا واسعوا في مناكبها وقول الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ إيه لا تنسى يعني شيء بسيط، وعمارة الدنيا فيما فيما فيما يضطر الإنسان إليه ما لابد منه. ثم إنه لا تنافي بين طلب الدنيا والزهد فيها، فيطلب الدنيا بقدر ما يقوم بنفسه، يقوم بأهله، يقوم بزوجته أولاده، لأنه لو لم يفعل ذلك احتاج الناس، فيطلب الناس أهلهم. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيك: متى تكون صلاة الاستخارة، أثناء الصلاة أو بعد الصلاة؟ لا بعد الصلاة، صلاة ركعتين ثم يقول الدعاء. يقول: وافق أحدهم آخر يوم من ستة من شوال صوم الثالث عشر هجري، وفي اليوم الرابع عشر تذكر فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهل يتم صوم الرابع عشر والخامس عشر ويعقد النية قبل الفجر؟ نعم، استعين بالله. يقول: كيف يعرف الإنسان محبة الله له؟ إذا كان هو مستقيما على طاعة ربه، مستقيما ثم زاهدا في الدنيا، يقول: أحيانا تسأل أحدهم لعلمك أن هذا يسعده، فهل هذا يدخل في سؤال الناس المنهي عنه؟ لا، إذا كان الإنسان يفرح إذا سألته فإن هذا من الإحسان إليه. بعض الناس عنده كرم، عنده كرم وعنده غنى، فيحب الناس يسألونه، ولكن ليس هذا لكل الناس، لا تروح أمواله. ولو الناس دروا أن هذا يحب السؤال جاوا، لكن حين يكون شخص بينه صداقة ومحبة، وده ينفع وده يعطيه، فإذا رأيت مثل هذا، وهذا نادر، هذا نادر. نعم. هل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله من الأذكار؟ أما تبارك الله فلا أعلم فيها ذكرا معينا يعني جاءت به السنة، وإنما تبارك الله إذا رأيت شيئا يعجبك فتبرك، وأما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهي أحب الكلام من الله. بقي سؤال الشيخ يعني طويل، مفاده أنه فيه صراع بين يعني أحيانا اللي يجدون يجي أحزاب الدين، أحزاب يعني هذا وهابية هذا كذا هذا كذا، يقول يعني هذا غلط، يبي توجيه منكم. أيه توجيه مثل هذا، أن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما أمرهم بالتوافق والتطاوع، مثل هذا التحزب هذا لا يجوز، بل واجب نحب بين المسلمين، والواجب أن نكون حزبا واحدا، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، يعني جماعة واحدة. والآن كل بلد يلتفون حول ولاة أمرهم وعلمائهم، على أن الحمد لله علماء المملكة يعني تعتبر كالمرجل علماء المسلمين، مع أن يوجد الحمد لله في غير المملكة علماء على السنة وعلى الحديث. نعم. أما التحزب فلا يجوز، جماعة فلانية أنت معنا ولا لا، هذا منا ولا مهم منا، هذا تحزب، هذا مذموم، هذا بدع. أحسن الله عليك. يقول: ما حكم البنت تجلس مع زوجي أمها من غير حجاب؟